ويبحث عن أسماء أصحاب الكهف، ما أسماؤهم وما أسماء آبائهم، بل بالغ بعضهم فذهب يبحث عن اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وهذا موجود ومسطر في الكتب، بل بعضهم ذهب يبحث ويحقق في لون كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ هل هو أبيض أو الراجح أنه أسود؟ فيه خلاف ونقولات في هذا. ومن طريف ما يذكر ما ذكرت لكم في مرة سابقة، أن رجلا سأل مقاتل ابن سليمان المفسر فقال: سألني رجل عن كلبي، عن لون كلب أصحاب الكهف، فلم أجد جوابا، فما الجواب؟ فقال له مقاتل بن سليمان: قل له أبقع، فلن تجد أحد يرد عليك. هذا صحيح، لو قال هو أبقع هل يمكن يأتي إنسان ويقول أخطأت؟ هذا غير صحيح، أبدا، ما أحد يرد عليك، لا من كبير ولا صغير، لا من عالم ولا من جاهل، فربما يغتر بك بعض السفهاء ويقول: ما شاء الله، هذا عنده علم، عنده علم في لون كلب أصحاب الكهف. على كل حال، القصة فيها ما فيها من حيث يعني كونه يقول قل كذا يعني بلا علم، فيها نظر، لكن هي طريفة من حيث الجملة، أما الحكم الذي فيها فإن فيه النظر الذي ذكرت لك. نعود إلى الحديث. هذا الرجل يقول: إذا صليت المكتوبات، يعني بذات الصلوات الخمس التي أوجبها الله تعالى على عباده، وصام رمضان وهو الشهر الذي أوجبه الله تعالى على عباده، وأحللت الحلال، الحلال الذي لم يرد تحريمه، فإنه يحله، يعني يفعله، يفعله معتقدا حله كما قال النووي في شرح هذه الجملة، فيأتي إلى الطعام الذي لم يرد فيه تحريم يأكله معتقدا حله، اللباس الذي لم يرد فيه تحريم كذلك، المعاملة، البيع، ما أشبه ذلك الذي لم يرد فيه تحريم فإن يفعله معتقدا حله. أما الحرام فقال: حرمت الحرام، يعني امتنعت عن الحرام ولم أقع فيه. فهو ذكر مثالين لما يفعل على وجه الإجمال، صلاة وصيام، وذكر مثالين إجمالا، تحليل الحلال وتحريم الحرام. قال: ولم أزد على ذلك شيئا، يعني ليس عنده اشتغال بنوافل العبادات ومزيد من الطاعات، هل يدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن الجنة تدرك بهذه الأعمال، تدرك بالصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، لكن هذه أيضا وإن كانت يسيرة في الظاهر لكنها صعبة، تحتاج إلى معونة الله عز وجل العبد. فمن الذي يصلي الصلوات المكتوبة على أتم وجهها، ويصوم رمضان على أتم وجه، ويحل الحلال ويحرم الحرام على ما أراده الله ورسوله؟ من هذا؟ قليل من الناس من يوفق لهذا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه فيترك النوافل بحجة أن النوافل ليست شرطا في دخول الجنة، فنقول: هي كذلك، ولكنك تحتاج النوافل إلى أي شيء؟ إلى تكميل الفرائض، وإلى تقوية إيمانك، وإلى إصلاح قلبك، وما أشبه ذلك. فإياك أن يتلاعب بك الهوى وتقتصر على الفرائض فقط، فنقول: هذا الواجب، ولكن من يضمن لك أنك تأتي بالواجب؟ فتعرض نفسك للنقص من حيث لا تشعر. إذن هذا ما دل عليه الحديث من هذه المسألة المذكورة. ودل هذا الحديث أيضا على فائدة عامة، وهي حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى من هذا الشخص أنه لا يحب التكلف ولا يحب التزود، فلذلك قال له: نعم، وإلا فإنه يدل على الخير ويرغب فيه، ولكن أيضا كان حكيما في جوابه. فلما حس من هذا الرجل الاقتصار على بعض الأعمال أقره عليها ولم يزد عليه، لما قلت لك

الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. قوله في الحديث الطهور هكذا يقرأ بالضم الطهور، لأنك إذا قلت الطهور فإنه يتغير المعنى تغيرا كثيرا، والمراد هنا الطهور الذي هو فعل التطهر، يعني التطهر شطر الإيمان. وأما إذا قلت الطهور بالفتح فإنه ما يتطهر به من ماء أو تراب، وليس هذا المراد في الحديث، بل المراد الطهور يعني بذاك التطهر، فالتطهر شطر الإيمان. ولكن ما المعنى بالتطهر؟ هل هو التطهر الحسي وهو أن الإنسان يتطهر من النجاسات والأقذار، أو التطهر المعنوي وهو تطهير القلب من الشرك وما دونه مما لا يرضاه الله عز وجل؟ فأقول الطهور يشمل النوعين، يشمل الطهارة الحسية وذلك باجتناب النجاسات والأقذار ونحوها، ويشمل كذلك الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك ونحوه مما لا يرضاه الله عز وجل. فالطهارة بشقيها الحسي والمعنوي هذه شطر الإيمان، يعني بذلك نصف الإيمان، فهذه منزلتها في الدين منزلة عظيمة، وهي أنها نصف الإيمان. إذن الإيمان منقسم إلى قسمين، النصف الأول منه الطهارة، الطهور شطر الإيمان، والقسم الثاني ليس الطهارة ولكنه العمل الصالح الذي يعمله الإنسان. فالشق الثاني شق عملي، وذلك بالأعمال على اختلاف درجاتها. وأما الشق الأول فهو الطهور، وهو ترك، ليس في عمل بل فيه ترك وتخلي عما لا يريده الله عز وجل، سواء في الطهارة الحسية كما قلنا أو في الطهارة المعنوية. والحاصل أن هذه الجملة في قوله الطهور شطر الإيمان بيّنت لك أن الإيمان مكون من شطرين، شطر بالتخلي وهذا بالتطهر، وشطر آخر هو بالعمل ونسميه التحلي، نسميه التحلي حتى يمكننا أن نقول إن الإيمان تخل وتحل. تخلي في أي شيء؟ في التطهر بترك ما لا يليق وما لا ينبغي، وتحلي في أي شيء؟ في العمل، في العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فتم لك بذلك قسم الإيمان بالتخلي والتحلي. إذن هذه الجملة بينت لك منزلة الطهارة، وبينت لك أن دين الإسلام دين الطهارة وهي النظافة والنزاهة، بخلاف غيره من الديانات أو من المذاهب التي اخترعها أصحابها، فإنهم قد لا يعتنون بالطهارة ولا يعتنون بالنظافة، والإنسان يخرج إلى الناس بأقذر حال وأسوأ صورة، ويرون هذا تدينا يتدينون لله عز وجل به، فليس كذلك، بل ديننا بعكس هذا تماما، ديننا طهارة. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أظهر الأدلة أن الإنسان المسلم المؤمن يتوضأ يوميا ما لا يقل عن 5 مرات، ويتنظف ما لا يقل عن 5 مرات في الغالب، فهذا من أدلة كثيرة على أن الدين الإسلامي دين النظافة ودين الطهارة. وكذلك الله عز وجل أمر عباده وأمر بني آدم إذا أتوا إلى المساجد أن يأخذوا زينتهم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حلة يلبسها للوفود وللجمعة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى، وهو أن ديننا دين الطهارة ودين النظافة. إذا هذه الجملة الأولى جملة عظيمة تبين لك هذا الإيمان، وأنه مكون من هذين الشقين، شق الطهارة وشق العمل والاجتهاد في الطاعات. قال بعد ذلك: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، هذه الجملة العظيمة هذه تملأ الميزان. أي ميزان؟ ميزانك أيها العبد الذي توزن به أعمالك. فإذا أتيت بهذه الكلمة فإنها من كثرتها ومن بركتها أنها تملأ الميزان، فهي كلمة قليلة في نظرك لكنها كثيرة ومباركة في ميزان الله عز وجل، ولذلك تملأ ميزانك يوم القيامة. فما معنى قولك الحمد لله؟ الحمد لله معناها وصف الله عز وجل، وصف الله عز وجل بالكمال. فإذا قلت الحمد لله يعني أنك تصف الله عز وجل بالكمال الذي يليق به. فإذا قلت الكلمة هذه فإنها كما قلت لك تملأ ميزانك يوم القيامة مع خفتها على لسانك وقلتها في لفظك. طيب، قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هاتان جملتان، سبحان الله والحمد لله، هاتان الجملتان قال النبي عليه الصلاة والسلام تملأان أو تملأ. أو هنا في الحديث هي للشك، شك من الراوي هل قال الجملة الأولى أو قال الجملة الثانية. ولكن كما تلاحظ ليس بينهما فرق كبير، ليس بينهما فرق، لكن الرواة رحمهم الله كانوا حريصين على نقل ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال سبحان الله والحمد لله قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كيف تملأ؟ نقول نعم تملأ، لأن هاتين الجملتين الله تعالى قادر على أن يجعلهما أعيانا وأجراما، بحيث لو فردت لكانت مالئة ما بين السماء والأرض. والمراد بهذا تعظيم شأن هاتين الكلمتين، وأن لهما من التعظيم والاهتمام ما لو كانت أجراما وبسطت فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. وأنت خبير أن ما بين السماء والأرض أنها مسافة هائلة جدا، هائلة وعظيمة، لكن الله عز وجل جعل هاتين الكلمتين، جعلهما كلمتين عظيمتين. قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد كما عرفنا، وأما قول سبحان الله فهذا معناه التنزيه لله عز وجل، فينزه الإنسان ربه عز وجل عن كل نقص أيا كان، سواء كان نقصا يلحق ذاته عز وجل أو نقصا يلحق صفاته. فالله تعالى منزه تنزيها تاما عن أي نقص يكون. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذن هذه جمل، الحمد لله وحدها هذه تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال: والصلاة نور. الصلاة التي يصليها العبد هذه نور له. أين يكون هذا النور؟ يكون نور في أشياء كثيرة. أولا هي نور له في الدنيا، بحيث تنير قلبه وتنير وجهه، ويصبح المصلي متميزا عن غير المصلي بالنور الوجهي، وكذلك أهم منه النور القلبي. فإن قلت هل معنى هذا أن وجهه وأن قلبه يشع كما يشع الشيء الذي يشتعل؟ فنقول ليس بلازم هذا، ولكن النور يرى، وقد لا يراه كل أحد، إنما يراه من كان مستنير البصيرة، فيرى هذا النور في غيره ممن كان محافظا على الصلاة. إذن هذا النور الذي يكون في الدنيا. كذلك الصلاة نور في القبر، تنير قبر الإنسان، ويصبح قبره هذا المظلم يصبح منيرا بفضل هذه الصلاة التي يصليها. ثم كذلك هي نور في القيامة وفي عرصاتها وفي الانتقالات التي ينتقل بها الناس تكون هذه الصلاة نورا لهم. فالحاصل أن الصلاة خير عظيم وهي نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حري بالمسلم أن يأخذ من هذا النور الذي يكون في الصلاة بالمحافظة عليها والاشتغال بها، وكذلك بالاشتغال بما يكون وسيلة لها من طهارة وتبكير وما أشبه ذلك. والحديث عام في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، في صلاة الفريضة والنافلة، ولكن في الفريضة آكد وأولى. قال بعدها: الصدقة برهان. الصدقة وهي بذل ما يتصدق به سواء كان من مال أو من عين، هذه برهان. ومعنى قوله برهان يعني دليل، دليل على أي شيء؟ دليل على إيمان هذا العبد وصدق توكله على الله عز وجل، دليل على إيمانه وصدق توكله على الله عز وجل. كيف ذلك؟ هو أن الإنسان يشتغل بجمع المال وبتحصيله، ثم يذهب في مناسبة أو غير مناسبة ويعطيه مسكينا، أليس هذا دليلا على إيمانه وصدق توكله على الله عز وجل؟ الجواب بلى، هو دليل على ذلك. لولا إيمانه أن الله تعالى يتقبل صدقته وأن الله تعالى يخلف عليه ما تصدق به لما بذل عليه، وإيمانه بأن الله يخلف ما تصدق به لما بذله. فالمقصود أن الصدقة برهان على إيمان صاحبها ودليل عليه. والصدقة هنا شاملة أيضا للفريضة والنافلة، فإنها داخلة في الحديث. طيب، فإن قلت: أليست الصلاة أيضا برهان؟ أليست الصلاة أيضا برهان على الإيمان؟ فالجواب: بلى، هي برهان، ولكن لا يلزم إذا وصف شيء بوصف أن لا يكون هذا الوصف موجودا في غيره، لا يلزم هذا. فالصلاة برهان، وكذلك سائر الأعمال برهان، دليل على الإيمان، ولكن الصدقة أوضح في الدلالة وأوضح في أنها برهان من غيرها. فهذه قاعدة تستفيدها في هذا وفي غيره، وهي أن وصف الشيء بوصف لا يعني انتفاءه عن غيره، وصف الشيء بوصف لا يعني انتفاءه عن غيره. فالصدقة برهان، والصلاة برهان، والحج برهان، لكن الدلالة في الصدقة والبرهانية في الصدقة أوضح من غيرها. الجملة الثالثة قال: والصبر ضياء. الصبر وهو حبس النفس، حبس النفس، هذا يكون ضياء. فما الفرق بين الضياء والنور؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ننظر في الشيء الذي ينير وفي الشيء الذي يضيء. الله تعالى قال عن الشمس والقمر: قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأنت إذا نظرت إلى الشمس وإلى القمر لوجدت أن الشمس تشع بنفسها والقمر يعكس هذا الإشعاع، لا يشع بنفسه. إذا كان الشيء يشع بنفسه فإنه يكون ضياء، ضياء. وإذا كان يعكس ما يقع عليه فإنه يكون نورا، يكون نورا. إذن ما يصدر من الشمس بمقتضى الآية ماذا نسميه؟ ضياء. وما يصدر من القمر يكون نورا لأنه يعكس غيره. هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصبر ضياء، يعني أنه يشع هذا النور الذي ينير درب الإنسان. ولكن لتعلم أن هناك فرقا بين النور وبين الضياء علاوة على ما سبق، فالضياء فيه شيء من الحرارة، فيه شيء من الحرارة بخلاف النور فإنه قد لا يكون كذلك. فلذلك عبر عليه الصلاة والسلام في الصبر فقال ضياء، لأن الصبر فيه حرارة وفيه كلفة وفيه شدة ومعالجة، فقال عن الصبر ضياء. وأما الصلاة فهي ليست كذلك، الصلاة الإنسان لا يجد فيها الحرارة بل قد يجد ضدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها جعلت قرة عين في الصلاة. فالمقصود أن وصف الصبر بالضياء مناسب لما فيه قلنا من الحرارة والكلفة والشدة التي يجدها الصابر. ثم ما المراد بالصبر هنا بعد أن نعرف أن الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة، أنواع ثلاثة. فأي الصبر الذي يكون ضياء؟ نقول أيها كلها، الصبر ضياء، الصبر على طاعة الله ضياء، وعن معصيته ضياء، وكذلك على أقدار الله تعالى المؤلمة، هذا يكون ضياء. فإن قلت أي أنواع الصبر الثلاثة أفضل، فالجواب أن أفضلها على طاعة الله، ثم الذي بعده عن معصيته، ثم على أقدار الله المؤلمة. ولكن أيضا لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الصبر ضياء وعرفت أنواعه الثلاثة وعرفت أفضلها، أن هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل، لكن ربما يكون الصبر عن معصية الله على بعض الناس أشق من الصبر على طاعة الله، وربما يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة عند بعض الناس أشق من الصبر على ماذا؟ على طاعة الله أو عن معصية الله. فإذا كان هناك إنسان تيسرت له أسباب الفاحشة، فانعدم مثلا الرقيب عليه ولم يكن هناك أي مانع إلا أن يواقع الفاحشة، فهذا لا شك أنه يعاني الآن صبرا عن ماذا؟ عن أي ثلاثة؟ عن معصية الله. فالصبر عن معصية الله في هذا المثال أشق عليه من الصبر على طاعة الله، فنقول الصبر عن معصية الله في هذه الحال أفضل بالنسبة لك أنت، أفضل لأنك سوف تتعب وسوف تجاهد نفسك على ترك هذه المعصية. فصار الصبر الثاني هذا الذي هو عن معصية الله صار أشق على هذا الإنسان من الصبر على طاعة الله وغيره. إذن نقول الخلاصة أن أنواع الصبر ثلاثة وأن أفضلها أعلاها، ولكن قد يكون الصبر على النوع الثاني أو النوع الثالث أفضل عند بعض الناس من الصبر الأول. ثم بقية الحديث قال: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هذا حجة لك، يعني شاهد لك يوم القيامة أو شاهد عليك. متى يكون لك ومتى يكون عليك؟ يكون لك إذا كنت قائما بحق القرآن تلاوة وعملا، فإن يكون حجة لك. فإذا كنت قائما به تلاوة وعملا فإنه يكون حجة لك. ومتى يكون عليك؟ إذا لم تقم به تلاوة ولا عملا فإنه يكون حجة عليك. ولذلك جاء في بعض الآثار: رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. هو حامل للقرآن لكن القرآن يلعنه لأنه لم يمتثل ما في القرآن. في القرآن مثلا: ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين. إذن هو الآن حمل ما يلعنه وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الإنسان ليس له مع القرآن إلا أحد طريقين: إما يكون حجة له، متى هذا؟ إذا قام بتلاوته والعمل به. وإما أن يكون حجة عليك إذا كان بضد ذلك. طيب، هل هناك من الناس من يكون القرآن لا له ولا عليه؟ الجواب: أبدا، القرآن إما لك وإما عليك. حتى الإنسان العامي الذي لا يقرأ نقول: وإن كنت لا تقرأ فالقرآن حجة لك إذا كنت ممتثلا هذا الشرع مطبقا ما في القرآن، أو حجة عليك إذا كنت بعكس ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الرائعة في معناها وفي لفظها، قال: كل الناس يغدو، كل الناس الكبير والصغير الشريف والوضيع كلهم يغدون في هذه الدنيا، لكنهم ينقسمون إلى قسمين: بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمعنى قول كل الناس يغدو يعني يذهب في هذه الدنيا، ثم في النهاية ينقسمون إلى قسمين: من يبيع نفسه فيعتقها من عذاب الله عز وجل. كيف يبيع نفسه فيعتقها من عذاب الله؟ بفعل أمره وترك نهيه، فإذا فعل أمر الله وترك نهيه فقد اعتقها من النار. ثم عكسها أو عكسه الذي يوبقها، يعني يهلكها بأي شيء؟ بعدم فعل الأمر والوقوع في النهي. فهذان قسمان لا ثالث لهما. فإذا غدا الناس في هذه الدنيا فإنهم ينقسمون إلى من يعتق نفسه وهو الذي يحملها على طاعة الله عز وجل، أو الذي يهلكها إذا أوقعها فيما حرم الله عز وجل. فانظر يا أخي حينما تخرج من بيتك صباحا لتنظر من أي النوعين سوف تجعل نفسك، هل أنت ممن يعتق النفس ويشتريها من عذاب الله عز وجل، أو من الصنف الثاني الذي يهلكها حينما يتخبط في معاصي الله عز وجل. فتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم حاصر، ليس هناك قسم ثالث. إما أن تعتق فتفتك من عذاب الله، وإما أن توبق فتهلك نفسك في عذاب الله عز وجل. إذن هذا الحديث كما تلاحظ جمل، كل جملة في الحقيقة تستحق أن تجعل في طريق الإنسان لينظر إليها كل وقت. الحديث كل جملة منه جملة نيرة، وجملة تعطيك دليلا وهاديا لك في هذه الحياة، وكل جملة أيضا تحتمل من الكلام والشرح والإيضاح أضعاف أضعاف ما قلنا، لأنها تتضمن أصولا وجوامع تجمع لك أشياء كثيرة. لكن هذه إشارات، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. أما الحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي. هذا الحديث هو حديث فريد في نوعه بالنسبة للحديث السابقة، لأن الحديث السابقة كلها أحاديث نبوية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أما هذا فإنه يرويها عن ربه كما قال الراوي. ولذلك اصطلح العلماء على يسموا هذا النوع من الأحاديث، يسمونه أحاديث قدسية، وبعضهم يسميه تسمية أخرى أحاديث إلهية. إلهية القدسية نسبة إلى التقديس والقداسة، وهو وصف من وصف الله عز وجل، وأما الإلهية فنسبة إلى الإله عز وجل. هذه الأحاديث يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فهل لفظها من الله أو لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجمهور على أن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناها فإنه من الله تعالى أوحاها إلى نبيه ثم عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما عبر به. ثم العلماء تكلموا رحمه الله عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، هل بينهما فرق؟ فنقول: لا شك بينهما فرق، فالقرآن ألفاظه من الله ولذلك له أحكام تخصه، فلا يقرأه أو لا يمسه إلا طاهر، ولا يقرأه جنب وما أشبه ذلك. وأما الحديث القدسي فإن ألفاظه كما قلت لك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان يمسه وهو غير طاهر ويقرأه الجنب. وهل يصلي الإنسان بحديث قدسي؟ الجواب لا، لأنه غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن الكريم. المهم أن هناك فروقا كثيرة بين هذا وهذا، وهذه أهمها. ثم لتعلم أيضا أن الغالب والكثير في الأحاديث القدسية أنها ضعيفة، الغالب أن حديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح طائفة كثيرة من الأحاديث القدسية. قال فيما يرويها عن ربه: قال يا عبادي، والمنادي الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هنا يخبر الله عز وجل أنه حرم الظلم، ومعنى قول حرم يعني منع، الشيء المحرم معناه الممنوع، كما قال عز وجل في قصة موسى: وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه من المراضع. فالله تعالى قل: إني حرمت الظلم. وما هو الظلم؟ ما معنى الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه؟ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فإذا وضع الشيء في غير موضعه فإن هذا هو الظلم. فالله تعالى حرمه على نفسه، فلا يمكن أن يظلم ربنا أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وجعله بينكم، يعني بين عباده، جعله محرما. إذن تحريم الله عز وجل الظلم عن نفسه هذا أمر تقرب. أيضا حرمه عز وجل على عباده، فلا يحق لأحد أن يظلم أحدا. ثم لتعلم أيضا أن الظلم من الذنوب التي سنة الله عز وجل فيها ألا يؤخر عقابها، سنة الله ألا يؤخر عقابها، يعني أن سنة الله تعالى أن يعاقب الظالم في الدنيا قبل الآخرة، هذه السنة في ذلك التي دلت عليها أمور كثيرة. فالظالم يعاقب لكن عقوبته تكون عاجلة، بخلاف غيرها من الذنوب كالكذب مثلا والغيبة والزنا وما أشبه ذلك، فربما يفلس الإنسان في هذه الدنيا، وأقول يفلس معنى أن الله يتركه، لكن الظلم ليس كذلك، بل الظلم سنة الله أن يعاقب عليها في الدنيا، لكن قد تكون العقابة الكلية وقد تكون العقابة البعضية، ويبقى بعض يعاقب عليه في الآخرة. إذن ليحذر كل إنسان أن يظلم أحدا، سواء مظلمة مالية أو مظلمة عرضية أو مظلمة دموية، يعني في الدماء، فإن هذا محرم. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله تعالى يقول كلكم ضال، وهذا عام، كل أحد في هذه الدنيا ضال، كما قال عز وجل عن نبيه: ووجدك ضالا فهدى. لكن نستهدي الله عز وجل، ومعنى قولي فاستهدوني يعني أطلبوا هدايتي، استهدوني معناه أطلبوا هدايتي. قال أهدكم، أي الهدايتين؟ هداية الدلالة والإرشاد أو هداية التوفيق؟ نقول يشمل، استهدوني هداية الدلالة أن الله تعالى يدلك ويرشدك على الخير، وكذلك تطلب هداية التوفيق وهي العمل بما دل عليه الدليل. ثم قال كلكم جائع إلا من أطعمته، فالكل جائع ليس عنده ما يسد به جوعه إلا من هيأ الله له طعاما يطعمه. قال فاستطعموني أطعمكم، وما لقول استطعموني وكذلك ما بعدها وما قبلها، يعني أطلبوا هذا الشيء منه. فالسين والتاء معناها الطلب، استطعموني يعني أطلبوا الرزق والطعام مني. قال كلكم عار إلا من كسوته، فالإنسان عاري ليس عنده ما يسر به بدنه، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى الكساء، فاستكسوني، يعني اطلبوا الكساء. والعري هنا هل هو حسي أو معنوي؟ والجواب أنه يشمل العري الحسي بحيث ليس عنده ما يستر به سوءته، وكذلك المعنوي بحيث أن الإنسان يكون عاريا من ستر الله عز وجل، ترى عيوبه الباطنة ويرى نقصه ويرى ذنبه، لكنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستره. فقال فاستكسوني أكسكم. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن هذا باب فتحه الله تعالى للمخطئين سواء كثرت خطاياهم أو قلت، فما على هؤلاء المخطئين إلا يستغفر الله تعالى، لأنه لا غافر للذنوب إلا الله. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، فهذه الجملة فيها فتح باب الرجاء وباب التوبة لمن يخطئ بالليل والنهار. وقول تخطئون بالليل والنهار هذا إشارة إلى كثرة خطائكم، إلى كثرتها، لأنها تقع في الليل والنهار. ومعلوم أن الزمن إما يكون نهارا أو يكون ليلا، فدل هذا على كثرتها حيث لم يخلو الزمن من خطايا. وليس لابن آدم وقت لا يعصي فيه الله، بل كل وقت يعصي الله عز وجل فيه، حتى وهو نائم ربما عصى الله تعالى بنومه، ربما وهو نائم عاصي الله في نومه. يمكن هذا؟ يعني الإنسان نائم يعصي الله، أو يمكن، أو النائم ليس له فعل. نعم نجم ارفع صوتك، كيف يمكن؟ اي نعم، ربما ينام عن واجب، اليس كذلك؟ فاذا نام عن واجب فهو الان عاصي الله في نومه. وربما ينام في ارض مغصوبه او في فراش مغصوب فيكون عاصيا ماذا؟ في نومه. فالمقصود انه يعصي الله بالليل والنهار، وليس هناك وقت يخرج فيه عن هذا. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا متقرر عند كل ذي عقل أنه مهما بلغ من عقل ومن قوة فإنه لا يمكن أن يبلغ أن يضر الله عز وجل، ولن يبلغ أن ينفع الله عز وجل، لأن الله تعالى غني عن خلقه. لكن هل يبلغ أن يؤذي الله عز وجل؟ فالجواب نعم، يؤذي الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فأذية الله تعالى ممكنة كما دل عليه الحديث، بل كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الله تعالى أنه قد يؤذيه بعض عباده. إذن ما الفرق بين الضرر والأذى؟ فالضرر والأذى بينهما فرق. فالضرر يكون فيه شيء من الإتلاف، وفيه شيء من الوقوع بمن أراد أن يضره. أما الأذى فخلاف ذلك، الأذى أن تأتي بخلاف ما أريد منك. فإذا أتيت بخلاف ما أريد منك جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. وتابعوا معنا باقي شرح كتاب الأربعين النووية في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية القصيم عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.